بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنا واصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أولا نحن بنصلي، طبعا واضح أصوات الأولاد المزعج، هم اتحرموا من الصلاة وشوشوا على الناس اللي بتصلي. فالسؤال، مسؤولية من؟ هذه المسؤولية الأولى طبعا على الآباء والأمهات. ماشي يا سعيد سيد حامد؟ ماشي يا حامد يا وراني. مسؤولية الأولاد أولا على الآباء والأمهات وأولياء الأمور، ثانيا المجموعة اللي في المسجد مسؤول برضه، فيه جزء له أولاد في اللي بيجروا، وإحنا حاسين بيجروا قدامناهم، وفي نفس الوقت عاوزين نشوف حل في مساجد نروح فيها ما نسمعش فيها صوت واحد داخل المسجد. يعني المسؤول عن المسجد بينسق الامور وينظمها بحيث ان ما فيش واحد يتكلم، واللي يتكلم معروف اسمه ويعاقب بعد الصلاه عن طريق واحد كبير منهم يقعد معاهم، عن طريق واحد كبير من العاملين في المسجد يقعد جنب الباب هناك ويراقب العمليه، او ندخلهم في الصفوف معانا، ندخل الاولاد معانا في الصفوف، نخليهم في نص الصفوف كده، نوقفهم ويتراصوا، بعد ما يستقيموا نقيم الصلاة بجوارهم صف رجال وقدامهم الرجال، عشان ما يعني ما يبقاش في فرصة للشيطان يتلاعب بهم، لأن الشيطان عليه لعائن الله، يستخف بعقول الأولاد، بعقول النساء، بعقول السفهاء، ويخلي كل واحد إيه يعمل حاجة مخالفة للشرع. فدي مسؤوليتنا إن شاء الله نتمنى أن نتعاون عليها. وأنا شايف واحد سلم من الصلاة ونده لواحد من اللي بيتنطط وقعد معه، يا ترى نصحه ولا صاحبه؟ هشوف الولد بيجري ازاي. يعرفون الولد اللي لابس الترنج الاحمر ده بنص فم، يعرفون هو ابن مين وازاي وبيتصرف ليه كده، ونشوف اذا كان له ابوه اخوه عمه اخت خاله امه، نوقف كده نعلم الصح، نكسب معانا في الصفوف، لان احنا الدعوه والعلم مش للكبار بس، العلم للصغار قبل الكبار. النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم الأولاد عظائم الأمور، اللي النهاردة جبت واحد 40 سنة يقعد ساعتين على ما يفهم اللي كان بيسمع عبد الله بن عباس ويسمع من النبي. يا بني احفظ الله إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كلام أنا عاوز أراجع 5 مرات عشان أركز على المعاني اللي جت فيه. لكن عبد الله بن عباس كان غلاما صغيرا يركب خلف النبي، والنبي يقول له هذه الجرعة القوية العظيمة اللي محتاجها الأمة كلها النهاردة، كبيرها وصغيرها. فالأولاد إذا أولى بالرعاية، والأولاد محتاجين لهذا العلم. فيه أجيال ضاعت، في أجيال ضاعت، في أجيال ضاعت، في واحد عنده 10 سنين بياخد برشام، وفي واحد عنده 10 سنين بيدخن دخان، في واحد عنده 10 سنين ومعاه تليفون بيبعت له رسائل للبنات اللي زيه. مين اللي ضيع دول؟ وعلى من مسؤولية هؤلاء؟ المفروض إن احنا يعني نرفق بهم ونعلمهم ونضمهم لصفوفنا وما نتركهمش هملا، بدل ما نتركهم بالإهمال وبعد الصلاة يقول السلام عليكم، كانوا نتخانق مع بعض، عيال مين جيم جابهم كده زي بتربوش ونشتم في بعض ونتباهي ونتقاذف مش هينفع. فاحنا بنقولها في بداية الشهر اهو ان شاء الله نحاول نتعاون نرخر الاولاد معنا في الصفوف، واللي في البيت يقول للاولاد لما تروح الجامع الجامع له قدسيته، لما تسيء للمسجد لا هتنجح في حياتك لا في مدرسة ولا في بيت ولا في غير ولا في مصلحة ولا في إنسان محترم اللي قاعد على الكنبة يا ولد. أنت اللي بتبص وراه، ما تكلمش اللي جنبك، ما تكلمش اللي جنبك، عيب. أنا بتكلم عشان خاطرك أنت، نخايفين عليكم أجيال، إحنا أيامنا خلاص خلصت. المشكلة والطامة الكبرى على الأجيال اللي جاية اللي ما عرفش غير الدخان والبرشام والهباب والنيلة. الفرح ماليش أسبوع كان برا الجامع وجزائز الخمر، عشرات الجزائز الخمر مرغوب في الشارع في مجتمع مسلم وجنب الجامع. يرضي مين ده؟ ومين اللي مش هيسأل عنه؟ كلنا مسؤولون عن هذا الكلام، عشان خاطر في شباب صايع إن دعوه للفرح أو لم يدعوه للفرح بيجي ويقعد ويعمل المصايب دي والجزائز الخمر تشتغل والعياذ بالله. هذا الأمر لا يرضي الله، والسكوت عنه لا يرضي الله. يكفي ما يكون من طوام كبرى نضعف عن مواجهتها. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفاء. في دروس التفسير بعد ما نصلي على البشير النذير اللهم صل وسلم وبارك عليه، أخذنا درس اثنين وثلاثة في قول الله تعالى في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس، والخطاب للأمة كلها لكل الناس البشر مسلم وغير مسلم. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشرحنا الأربع كلمات في درسين بما تيسر، وكل ما تبص في الآية هتلقى نفسك عاوز تتكلم فيها لأنها بتكلم عن القرآن. قد جاءتكم من ربكم موعظة لها القرآن، وشفاء لما في الصدور صفة للقرآن، وهدى صفة للقرآن، ورحمة صفة للقرآن. لو قعدنا نتكلم عن القرآن في آية يبقى مش هنكمل القرآن في التفسير. احنا في سورة يونس في الآية 57، فلو قعدنا نتكلم عن الآية هنلاقي لها فروع ولها روافد ولها أمور يعني موجودة في القرآن كله. فيعني اكتفينا بما قسم الله وما قدر، ونأتي الآية التي بعدها: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بعد ما قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. العلماء قاعدوا يتكلموا فضل الله ورحمة الله ايه هو؟ طبعا فضل الله وبرحمته، فضل الله هو اصطفاء هذه الأمة واصطفاء الإسلام وترفيع دين الإسلام وإرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضل الله أن اصطفى الله الأمة وبعث فيها نبيا منها محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل فيها القرآن بالبيان الكافي والعلاج الشافي لما يحتاجه الناس في حياتهم الدنيا ولما يتزودون منه للدار الآخرة. الفضل الله هنا اصطفاء الأمة وأن يكون الإسلام دينها، وفي القرآن آيات تدل على ذلك. الآيات تقول في آيات تدل يعني تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض إلا ترجع الأمور. وبعدين لما تقول آية في آية، أنا مش عارف يعني الجماعة في القرآن يقربوا لنا شوية، يعني جابر وسعيد محمد علي نجاش ويقرب معنا شوية عشان خاطر نتكلم في القرآن إن شاء الله. يعني تجيبوا لنا سعيد لازم يحضر بالأمر يا صالح، شيخ سعيد لازم يحضر أمر يا صالح إن شاء الله، يقعد هنا في ركنه، وانت يا جابر تقرب هنا تقعد هنا، تعال هنا تعال هنا اقعد هنا. وفينا ابو قش، ابو قش تحت المروحة صحصح معاه وقرب شوية هنا. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وبعدين ها ود الطائف لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم ما يشعرون. وبعدين الايه اللي بعدها ايه؟ يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون. يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. وقال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. قل ايه؟ قل ايه؟ نعم قل الآية بعدها يا عم. قالوا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى قل ان الهدى هدى الله يؤتيه من يشاء قل ان الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أخذنا إيه من الآية دي؟ أنا جبت المقدمة الآيات اللي قبليها عشان الكلام في التحدي من أهل الكتاب من اليهود وغيرهم في أن يطفئوا نور الله الذي جاء به النبي محمد حقدا منهم وحسدا. ود كثير من أهل الكتاب ليرزونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والله على كل شيء قدير. يبقى فيها مرحلة في معركة التحدي بين الحاقدين على الإسلام. ربنا بيقول قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إيه المقصود يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم؟ يعني دين الإسلام اختص له به الأمة العربية واصطفى لها هذه الأمة واصطفى لها نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وده فضل الله يؤتيه من يشاء لا منه حقد حاقد ولا حسد حاسد. الله يصطفي من يشاء. يبقى الإسلام فضل الله والإسلام رحمة الله ومحمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ورحمة للعالمين. والقرآن فضل الله ورحمته على الأمة كما ذكر في الآية السابقة رحمة وشفاء وهدى ونور بمعنى أنه جاء ليبين الطريق الذي تسلم به الأمة في دنياها وفي أخراها. وفي نفس الوقت هذه الرحمة مبينة في أنها في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا فيما جاء به ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به واتبعوه وعزروه وإيه ثاني فالذين آمنوا به وعزروه وإيه واتبعوا النور الذي أنزل معه كل برحمة الله. يعني رحمة الله تتحقق بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة للنبي متابعة تفصيلية كما ذكر في هذه الآية في سورة آيات الأعراف تفصيلية أن يتبع النور الذي جاء مع القرآن يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث اتباع شامل كامل تفصيلي ما فيش أي تنازل عن أي شيء. هو كده عشان كده في القرآن بيجي رحمة والذكر ورحمة للمؤمنين لأن المؤمنون هم الذين يطبقون هذا الأمر. كل هذه الأوامر التي جاءت في سورة الأعراف المؤمنون سيعملون بها فإذا عملوا بها تعرضوا لرحمة الله في الدنيا سعادة ورخاء ورضا وراحة واطمئنانا وتماسكا وقوة وتكاتفا وتماسكا. تبقى أمة عزيزة كريمة وفي نفس الوقت تهيأ وترشح لدخول الجنة التي بفضل الله أيضا وبرحمتك كما سيأتي في حديث إن شاء الله. اللهم صل على محمد. يبقى قل بفضل الله وبرحمته يا أيتها الأمة افرحي بما جاءك على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والفرح معناها الارتياح والسرور يدخل على النفس، الارتياح والسرور يدخل على النفس. اللي عايز يفرح يفرح بالحق ما يفرحش بباطل، اللي عايز يفرح يفرح بحاجة نافعة بحاجة دائمة، ما لا يفرح بحاجة زائلة، لأن اللي يفرح بالفرح مؤقت بالحاجات الزائلة فرح بالباطل. اللي يفرح بالمنصب والجاه والمال والهيلمان والركس الطبل ده فرح زائل فرح بالباطل، وذلك هيعذب أهل الباطل يوم القيامة. ذلك بما كنتم تمرحون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تفرحون في الأرض، ما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. كان عجبكم إليه الباطل، فرحانين بالباطل، بالمال، بالدنيا، بالجاه، بالمنصب، بالطبل، بالزمر، بالركش، مش عارفين، بالمرأة الجميلة وإن كانت متبرجة، بالواد اللي بيشتغلوا يجيب مال ولو من حرام، فرحان بعيالك، فرحان بولدك، مش الأولاد من الدنيا ولا مش من الدنيا، النساء من الدنيا ولا مش من الدنيا، النخلة والزرع والبصل والثوم والسبانخ والبقدونس من الدنيا ولا مش من الدنيا، الحصان والحمار والجحش والعربية والموتوسيكل والعجلة من الدنيا ولا مش من الدنيا. يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده متاع الحياة الدنيا في هذه الدنيا. اللي فرح بالدنيا على حساب الدين، فرح بزوجة جميلة يتركها متبرجة، يبقى فرح بالدنيا وضيع الدين. فرح بولد فرحان وشباب ومع الشلة وبتاعه بيجيب مال من الحرام، يبقى فرح للدنيا ونسي الدين. اللي يفرح للمنصب والجاه ولو على أساس الاعتداء والطغيان والجبروت، يبقى فرح للدنيا على حساب الدين. ذلك ما كنت تفرحون في الأرض لغير الحق وبما كنتم تمرحون. هو لما إن قارون كان من قومي موسى فبغوا عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة للقوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب، والله لا يحب المفسدين، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يبقى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لأنه فرح بباطل ومال يعني استخدمه وأساء استخدامه في الطغيان والبغي والتعدي على الناس. فرح مظاهر الفرح عند قارون كانت استعراض للأموال وتبجح في الشوارع والطرقات، ويقول للناس أنا الغني وأنا الفقير وأنا أنت الفقير، أنا الغني وأنا معايا المال، معايا العزوة، معايا الرجال، كلمة لازم تستمع، أنا الكل في الكل. يبقى فرح بغير حق وبطر وأشر وسوء استخدام للنعمة، ولذلك تأدى إلى الفساد، والله لا يحب المفسدين. إذن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرح يكون بالحق الذي نزل على محمد، على محمد صلى الله عليه وسلم. الفرح يكون بتطبيق ما جاءك من عند الله. إذا كنت ترضي الله فيما تقول وفيما تفعل، من حقك أن تسر وترضى وتبقى مؤمن. يعني المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، كما قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك هو المؤمن. تعمل خير تبقى مبسوط، بس لا تتباهى ولا تتفاخر، تبقى مبسوط سرور في نفسك، لأن الفرح يبدأ سرورا في القلب والنفس ويظهر على الوجه. إذا كان معتدل يبقى بالحق ومظهره ومظهر الحق، إذا كان غير معتدل يعني يفرح يتنطط ويلق ويدق بالزمر والطبل ويترقص وهو رجل بشناب ويتنطط في الشوارع ويقول أنا فرحان، نقول له أنت مش كذا، أنت كذا، أنت سكران، سكران من نشوة الدنيا، من نشوة الموسيقى، من نشوة العرس، من نشوة كذا، لا أنت سكران وضايع، ضايع. إنما فرح فيه سرور، يفرح حين يتزوج لأنه رزق زوجة صالحة اختارها بما يرضي الله، تفرح حين تتزوج، أفرح يفرح أبوها، يفرح أمها، يفرح أمه وأبوه، لأنه رضي به، بجاءهم من يرضون خلقه ودينه فزوجوه. يبقى فرح الزواج متوقف على من ترضون دينه وخلقه، فرح الزواج متوقف على فظفر بذات الدين، فرح الزواج بارك الله لك وبارك عليك ورزقك الذرية الصالحة، فرح الزواج لأنها يعفه ويصونه من الحرام، فرح الزواج أنه لحد النهاردة مش هيبص للغريبة ولا البنت الحرام ولا يبص نظرة في الحرام، فرح الزواج لأنها عفة وصون للأود، الفرح فرح نفسي أكثر منه ما يظهر بالإيه؟ بالبهرجة، بالبهرجة والسكر والخمر والعربدة والسفالة والانحطاط، فرح قلبي، فرح نفسي، فرح لأننا يعني أستطيع بهذا الزواج أن أمضي في طريقي مستقيما، لا أنحرف ولا أرتكب فاحشة بنظرة ولا بكلمة، ولا يتطلع قلبي إلى امرأة لا تحل لي. وده الفرح المشروع ده في الزواج، الفرح المزوج في المشروع في المال الحلال، ورزقت مالا حلالا الحمد لله، الحمد لله بنعمتي في المصالحات، واستخدم هذا المال فيما يرضي الله، فرح داخلي مش فرح خليل بطر زي قارون، فرح بالاحترام المتبادل في المجتمع، الناس مقدماك لأنك ذكي، لأنك لك رأي سديد، لا عندك علم، عندك مشورة، عندك قدرة، عندك كفاءة، عندك جرأة، رشحوك لأمر ما فتسر بهذا الأمر وتشكر الله باستخدام نعمة الله فيما يرضي الله، مش يتبطل على خلق الله وتعالى على خلق الله ويبغي على الناس. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون، الخيل والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والزرع والحرث والأنعام وكل ده لا يساوي شيء. وقلنا الخيل والأنعام تضيف عليها المستكل والعجلة والعربية والجرار واللودر والحفارة والدراسة والحراتة، كل دي أموال ما تفرحش. قل بفضل الله ورحمته. فلذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان ماشي وبعدين جات له الزكوات، جمال وشياه وحاجات عظيمة، شيء خير كثير يعني، فسيدنا عمر يعني في رضا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحمد لله. فمعه واحد يا عم عصام يا أبا غزين، السلام عليكم، معه واحد خادم. لما سيدنا عمر قال الحمد لله، سيدنا عمر مبسوط ان المسلمين بعثوا الزكاة جمال وشياه وانعام وحاجات خير كثير يعني، وماشي كده شايف حاجه مبسوط كده ان المسلمين ربنا هداهم وعندهم خير كثير ويزكوا به وانه هيحاول يرضي الفقراء فشيء طيب. فقال الحمد لله. معه خادم، وخادم يعني بان عليه متعلم، اخذ شبر من العلم اللي قلنا عليه في الظهر، فاكر حضرت؟ مش ذنبي، قال لك اللي اخذ شبر من العلم حضرت انت برضه مش ذنبي ولا انت. احنا قلنا في الظهر العلم ثلاثة اشبار، اللي ياخذ الشبر الاولاني يفرح ويتبطر ويستكبر وتعالى ويتخبط في حياته، فرحان بنفسه قال انا حصلت العلم، قرأ 100 صفحة 200 صفحة 1000 صفحة كتاب كتابين وبقي العالم وعاوز يغير الكون في لحظة، وما يعجبش العجب فيستكبر به، وأما الشبر الثاني من حصله فيتواضع. لما يقرأ باب واثنين وثلاثة واربعة وكتاب واثنين والعالم واثنين وعشرة وعشرين يلقى نفسه تايه في العلماء، مش لاقي، مش عارف يعني يوصل لظفر من قلامة الظفر من هؤلاء العلماء، فيحتقر نفسه فيتواضع. والشبر الثالث، الشبر الثالث قال لك لا، لا يمكن تحصيله، إنما تبدأ فيه وقد تأتيك المنية، لأن يعني زي ما قلنا برضو في الظهر ما حوى العلم أحد أبدا، ما حوى العلم أحد أبدا ولو مارسه ألف سنة، فإن البحر علم واسع، بحر واسع، فخذ من كل شيء أحسنه. يبقى الشبر الثالث تحصيله صعب يعني. فاللي كان ماشي مع سيدنا عمر يبدو أنه معه شبر من العلم، يعني على علم برضه خادم لكن معه علم. فلما شاف سيدنا وقال الحمد لله وبدأ عليه السرور، قال الخادم قل بفضل الله وبرحمته، قال لا، قال ذلك من فضل الله ومن رحمته، ذلك من فضل الله ومن رحمته كان شوية الجمال والبقر والغنم والكلام ده والنخلات والزرعات. كان يقول قل من ذلك، ممكن تقول ذلك الفضل من الله، إنما هو ذلك الفضل من الله. فقال عمر كلا ما فهمت كتاب الله، أو ها ما فهمت آية من كتاب الله أو الآية من كتاب الله، إنما قال ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا مما جمعنا. يبقى في فضل ثاني غير اللي احنا جمعينه ده، غير الإبل والبقر والشياه والأموال، في فضل ثاني هو خير مما يجمعون. إذن الدنيا مما نجمعها المال والحرث والزرع والأنعام والأغنام والفضة والذهب والتجارة والدكان والكشك والمحل والشركة والمصنع، كل ده مما يجمعون. فما تفرحش جو مما جمعت، لكن افرح بإيه؟ بفضل الله وبرحمته. بفضل الله أن اصطفاك وجعلك مسلما، بفضل الله أن جعلك من أمة محمد، بفضل الله أن جعل لك هذا القرآن تقرأه بالليل والنهار وتتدارسه وتتواصل مع الله. افرح بفضل الله أتاح لك فرصة 5 مرات في اليوم والليلة تقف بين يديه وتخاطبه وتسأله وتناجيه ويجيبك ويحقق لك ما تريد. هذا هو فضل الله. فضل الله أن يجري على لسانك ذكره، فضل الله أن يرزقك زوجة صالحة رضية مسلمة مؤمنة موحدة مستجيبة إلى حد ما، مش 100% يعني ما تتوقعش 100%. بفضل الله المرأة تفرح بزوج برض صالح طيب مستقيم سوي عاقل متزن إلى حد ما، ده فضل الله. يعني فضل الله يدور حول الإيمان وحول حقائق الإيمان وحول فروع الإيمان وحول ثمرات الإيمان. نسأل الله أن يثبتنا على القول الثابت في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا، ورضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.